فماذا عليه من جهة القراءة وغيره؟ الواجب عليه أن نعالج بالقراءة والرقية الشرعية والأدوية المباحة، وفيها غنى، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فلا يعالج بالسحر ولا يذهب إلى السحرة، وإنما يعالج بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. الشيخ صالح الفوزان